مع الجمل الأخيرة من متن الرسالة لابن أبي زيد رحمه الله تعالى فيما يخص الجانب العقدي. وقفنا على الكلام في الجدال والمراء والنهي عنهما، ويرى الشيخ عليه رحمة الله أن ترك المراء والجدال من الأمور الواجبة، ولم يذكر تفصيلا إلا أن الشارح فرق ما بين ما هو جدال بالتي هي أحسن، الجدال المحمود القائم على الدليل والموصل إلى الحق والبعيد عن المهاترات والخصومات والشجارات التي لا توصل إلى الحق بل تؤثر سلبا على القلوب وعلى الأخلاق وعلى الإيمان. وحذر كذلك من جانب الجدال القائم على التناقضات وعلى التلون في المواقف والتلون في الدين، فهذا من الأمور التي لم يكن عليها سلفنا عليهم رحمة الله، فلا يتركون ما هم عليه من الحق واليقين إلى ما فيه شك. ولهذا كانوا يرون أن الشاك في شيء فما عليه أن يجادل إلا شاكا مثله، ولا يجادل صاحب يقين كما هو معروف عن مالك الإمام مالك رحمه الله تعالى، لا يجيز التنقل في الدين اليوم بوجه وغدا بوجه آخر، فالدين ثابت والدين على صراط واحد، فلا يجوز التغير. هذه الأمور ثابتة، التلون والتناقض هذه من الأمور المحرمة. لذلك نحن وصلنا انتهى بنا المطاف إلى قول أحد العلماء قديما، قال أبو مصعب بن عبد الله الزبيري، طبعا هذا الكلام قاله لأحد يريد أن يجادله في أمر القرآن، قال أأقعد، يعني هذه الأبيات جميلة، قال أأقعد بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني، أجادل كل معترض خصيم وأجعل دينه غرضا لديني، فأترك ما علمت لرأي غيري وليس الرأي كالعلم اليقيني، وما أنا والخصومة وهي لؤس تصرف في الشمال واليمين. هذه الخصومات والجدالات، وأنا قد بلغت هذا السن الكبيرة وما زالني أجادل، فلان يأتي فيناقشني، فلان يأتي فيناقشني، كل مرة هكذا إلى أن تنتهي حياتنا في الجدالات والنقاشات، لا تستقر النفس على شيء يطمئن القلوب ويريح النفوس ويبقى الإنسان يعني راحته فيما هو عليه من اليقين، فاليقين برد ينزل على القلوب يثلج الصدور، فالإنسان يشعر بالطمأنينة والراحة، يشعر أنه يعبد ربه الحقيقة، يشعر يتلذذ ويتذوق دينه كما ينبغي، يذوق حلاوة الإيمان. أما الذي يبقى دائما يجادل من هنا ويجادل من هناك ويناقش من هنا وهناك، فهذا تجده دائما في حيرة من نفسه، اليوم يستقر على أمر وغدا ماذا يتحير فيه ويشك فيه فينتقل إلى جهة أخرى، وهكذا فلا يرسو على بر أبدا. وهذا من الأمور التي نهى عنها السلف الأولون عليهم رحمة الله، قال أنا بعد ما رجفت عظامي وكبرت في السن ماذا بقي الآن، والموت أقرب ما يليني، أقرب ما يكون الموت مني، أنا على شفا القبر. قال فأجادل كل معترض خصيم، كل ما يجي يعترض علي واحد أخاصمه أجادله، قال وأجعل دينه غرضا لديني، ثم ماذا يجعل ماذا الدين انتهي يعني غرض لسهام الآخرين، هذا يضرب من هنا وهذا يضرب من هناك، لا، أبدا. قال فأترك ما علمت لرأي غيري وليس الرأي كالعلم اليقين. ثم بعد إذا جاءك اليوم أحد يقنعك بشيء فتتبعه، ثم يأتيك الآخر فيناقض الأول فتتبعه، وهكذا كما قال الإمام مالك لا تجعل دينك، قال كما قال هو ينقل عن عمر بن عبد العزيز لا تجعل ماذا يعني دينك يعني غرضا للتنقل والطعن، فيتنقل الإنسان من دين إلى دين. إذن قال وقد قضى بعض أرباب الكلام شطرا كبيرا، هو يحدثنا هنا عن بعض أهل الكلام القدامى الذين كانوا يعني يخوضون في الفلسفة وعلم الكلام، ترجموا ما الموروث اليوناني ترجموه للعربية للغة العربية، ثم صاروا يدرسون الكتب القديمة تاع اليونان تاع الفلاسفة وأهل الكلام، فدخل شيء جديد موضة جديدة دخلت على الأمة الإسلامية، فصاروا كل الناس يريدون ماذا درست علم الكلام والفلسفة وش قال أرسطو وش قال فلان سقراط وش قال كذا، فهذه الأمور ماذا كلفت الرأي تاع كثير من المسلمين، وكان عندها آثارها حتى على العوام، عندها آثار يعني حتى على عامة الناس. خلاص لما الإنسان يولي يخوض في أشياء مثل هذه الدين يروح من أوساط الناس، الإيمان واليقين وكذا يروح من أوساط الناس، تولي الناس تخوض، هذا يسميه الترف الفكري رأيت، ولكن طرف فكري يعود بالسلب على الأمة وعلى عقولها حتى وعلى دينها الوحي، وهذا كان عنده أثر كبير ماذا على الكتاب والسنة، ولات الناس ما تشتغلش بالكتاب والسنة وإنما تشتغل بقيل وقال رأيت، وكل زمن وفتنته، كل زمن وفتنته، فالقيل والقال هذا ما حبش يروح علينا يعني دائما هكذا، نخليه كتاب الله وسنة رسول الله ونريحه قيل قال إلى آخره، وهذا الذي وقع عندهم زمانا، ولكن على الأقل هما في مستوى فكري، احنا القيل والقال تاعنا ما عنده حتى مستوى يعني لا سقراط ولا أرسطو وإنما القهاوي تاع كذا نعم الأعراض الناس والنميمة هذا هو القيل والقال تاعنا. يعني ترى هؤلاء ما حصلوا شيئا بعد ذلك، ما حصلوا شيئا بعد هذا يعني كما يسميه أبو حامد الغزالي وكان منهم تهافت الفلاسفة قال في نهاية الأمر ما حصلوا شيئا، ما حصلوا شيئا. قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم، قال ومن الذي قال أو تهافت الفلاسفة لابن رشد، ومن المنقذ من الضلال هو أنت أبو حامد الغزالي، قال ومن الذي قال في الإلهيات شيء، ومن الذي يعني سؤال ومن الذي قال في الإلهيات شيء يعتد به، لأنهم خاضوا حتى في الجانب ماذا الجانب الرباني الغيبي، هذا الناس خاضوا حتى في الأشياء نتاع الله سبحانه وتعالى الخاصة بالرب سبحانه وتعالى اللي هي عندها علاقة بالغيب الخالص التي لا يمكن بحال أن تصل العقول إلى إدراكها، إدراك كيفيتها ومعناها وكنهها، خاضوا حتى في صفات الرب وفي كلام الله تعالى وفي ذات الله، يعني راحوا إلى ما وراء ما تدركه العقول. فقال ومن هذا الذي جاء بشيء يعتد به، في نهاية الأمر لم يأتوا بشيء، في نهاية الأمر خاضوا كتبوا داروا كذا ولكن في نهاية الأمر لم يأتوا بشيء، نعم يقصد من الفلاسفة. وحسبك أن تعلم أن أبا حامد الغزالي، حسبك أن تعلم أن أبا حامد الغزالي رحمه الله صاحب الإحياء وصاحب الكتب يعني له كتب في الأصول، له يعني حتى كان يسمى حجة الإسلام، قال الذهبي الغزالي حجة الإسلام، حجة الإسلام. طبعا هذا الكلام لما نقوله بعض الناس يقول هو من الظلام ولا من كذا ولا يعني هذا نترحموا عليه وندعو له الله سبحانه وتعالى يغفر له ويتجاوز عنه، هو كان من الفلاسفة الكبار وخاض في أمور كثيرة، ولكن في نهاية حياته ولا الكتاب والسنة، ورغم أن هذا لا يعني أنه ما كانش من أهل الكتاب والسنة، كان يدعو للكتاب والسنة كتبه يعني بالآيات والأحاديث وكذا، ولكن كان الخوف الجانب هذا الكلامي أكثر لدرجة أنه يعني خذاهم وخرجهم على التفكير الصحيح وعلى الضوابط الصحيحة السليمة في فهم الدين، وصاروا يقولوا كلام، ولهذا تجد في كتبهم أشياء كثيرة لا يعتد بها. ولكن مع ذلك كان هذا أبو حامد يقول الذهبي حجة الإسلام، كما يقولوا مثلا على إمام الحرمين معروف صاحب الورقات، لأن الطلبة بزاف يعرفوا الورقات في أصول الفقه، فيقال إمام الحرمين إمام الحرمين، يعني مكة والمدينة إمام الحرمين، المسجد النبوي والمسجد الحرام إمام الحرمين. فلا يأتي اليوم يقول واحد هؤلاء لا يسوون شيئا وكذا إلى آخره، كما نشوف واحد علق على واحد يقول له كيف تتكلم أنت في كتبك تقول إمام الحرمين وتقول فلان وتقول فلان وتقول فلان. سبحان الله العظيم، لو كان هذا الأمر يعني كما يقول هؤلاء الشباب اليوم لما ترجم الذهبي لهؤلاء. روح رد على الذهبي، ما روح رد على الذهبي، ما تردش على اللي أخذها من عند الذهبي، رد على الذهبي. لا لا، شيخ الإسلام. فإذا هذا يقول عليه حجة الله. ولكن مع هذا شوف نهاية الحياة نتاعو كيف كانت جميلة. يعني قالك مات وصحيح البخاري على صدره، مات وصحيح البخاري على صدره، لأنهم عرفوا في النهاية ماذا خاضوا، ولكن في النهاية عرفوا أن الطريق السليم وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني تأخذ دينك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما هذه الأمور لا توصل إلى شيء، خاصة في الجانب الغيبي، خاصة في الجانب الغيبي، جانب الغيبي الإيمان بالله سبحانه وتعالى والأصول المعروفة بعد ذلك الستة، هذه لا ينبغي الخوض فيها بعقل، وإنما هي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بها هكذا كما أثبتها الله لنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم لربه. قال حتى قيل إنه مات وصحيح البخاري على صدره، ومما قاله في كتابه إحياء علوم الدين وهو من جملة ما فيه من الحق. قال أن الكتاب فيه وفيه، وراء كتاب لي يعني كله خالص، يعني ما كانش غير كتاب الله سبحانه وتعالى. قال وأما منفعته، يقصد الكلام يعني هذه الفلسفة هذه، قال وش من منفعة فيها، لأن الأمر نتاع الجدال والنقاش هذا والمراء وما يسمى عندهم بعلم المناظرة هما قعد له قعود وأصل قواعد وأصل له أصل له أصول، وفي النهاية شافوا باللي قاع الشيء اللي داروه ما منه حتى نتيجة، يعني لا تخرج بنتيجة منه به أو من خلاله. قال فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيئتها، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف. يعني قال علم الكلام هذا يوصلك إلى بعض الحقائق، توصل للحقائق وتعرف الأمور على ما هي عليه بصورتها الحقيقية، كأنه يريد أن الكلام هذا في البداية ظن الفلسفة هذه أنها راح توصلهم لمعرفة الأشياء وتجلية الأمور، ولكن في النهاية وجدوا أن هذا المطلب الشريف لا تصله يعني من خلال لا تصل إليه من خلال علم الكلام، لا تصل إليه من خلال علم الكلام والنقاشات والجدالات. قال ولعل التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف، يعني بالعكس الإنسان قد يتخبط يعني يتخبط جهلا وضلالا ولا يصل إلى شيء. قال وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، أن الناس ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام. يعني قال إذا كان شفت الناس يتكلموا على علم الكلام وتقول هذا منهي عنه ولا هذا الكلام لا ينبغي الدخول فيه وكذا، تقول بالك ربما هذا الناس أعداء ما جهلوا، ربما يعني الإنسان إذا جاهد شيئا ماذا عاداه، إذا جاء واحد ما يعرفش حاجة يعاديها، واحد جاهل شيء يجعل هذا الشيء عدو له يعاديه لأنه لا يعرف. ولكن لا، قالك هذا أنا أتكلم ماذا عن معرفة وعن علم، لأنني خبرت ماذا الكلام ودخلت في هذا الأمر وخذت فيه كثيرا، فأنا أتكلم لكم ماذا عن تجربة وعن خبرة أن هذا الأمر ما لا يوصل إلى شيء. فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في أمور أخرى سوى نوع الكلام، يعني وصل إلى درجة عالية في هذا الباب تاع الكلام والفلسفة والخوف في أمور قالك غريبة جدا. قال وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود، لأنك لا تستطيع أن تصل إلى الحق من خلال طريق غير الطريق اللي وضعها ربي سبحانه وتعالى. هذه طرق تاع الكفار زمانا، اليونان هذا والإغريق اللي وضعوا طرق للوصول إلى الحقائق ومعرفة الأشياء ومعرفة العلوم، ولهذا الناس وش يسموها الفلسفة وش يسموها اللي قرأوا يسموها أم العلوم، يقول لك أم العلوم هي ما بقاش خاصة تنظر ما بقاش أم العلوم. احنا تكلمنا هذا نحاولها الطب ونحاولها الرياضيات ونحاول الجبر يعني والحساب والهندسة نحاولها أشياء كثيرة والفيزياء هذه الأمور هذه كلها كانت داخلة في الفلسفة. لما الفلسفة جت نحيلها هذه الأمور كلها تبقى فلسفة؟ ما بقيت فلسفة في الحقيقة، بقات العلوم اللي فيها شوية فايدة خرجت، بقات القيل والقال هذاك لا ينفع، هذا هو مجرد زبالات الأذهان وقمامات الأفكار فارميها حيث يليق بها. هذا هو. فقال قالك لا توصل إلى شيء، لا توصل طارق مسدود ولا عمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندوري بمعنى إذا كان توصل الأشياء إنما هي قليلة جدا جدا نادرة لا تستطيع أن تصل إلى شيء من خلالها. قال وقال أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في الكتاب الذي صنفه هو أقسام الذات، وش قال هذا العالم هذا في نهاية الأمر لما وصلت كثر من هذه الأشياء تعقيل والقال هذه، لكن في النهاية لم يصل إلى شيء، فماذا قال؟ نهاية جاب شعر، الشعر هذا جميل جدا كذلك، قال نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. يعني ماذا انتهينا؟ إلى ماذا انتهينا؟ لم ننتهي إلى شيء، اللهم إلا إلى قيل وقال. قالك نهاية إقدام العقول، مش العقوقة، صحوها صحوا هذه العقول. قال نهاية إقدام العقول، يعني العقول هذه تخوض وتقدم للأمام، ولكن في نهاية ماذا؟ عقال. العقال هو ماذا؟ ربط الشيء، يربط العقل ويحبس العقل، يربط كما تربط الناقة بالعقال بالحبل. قال بمعنى العقل لا يتقدم إلى شيء، وأكثر سعي العالمين ضلال، أكثر الناس اللي يسعوا في هذا الجانب يضلون ولا يصلون إلى شيء، بل يزيدوا يتبحروا ما يوصلوش للحق، يزيدوا يتبحروا يظلوا في الطريق. وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال، يريح الإنسان ماذا؟ في وحشة وحيرة، يريح يخمم ويفكر ولكن لا يصل، يلقى وحشة في الروح في جهة والجسد في جهة آخر، والدنيا نتاعه وبال وأذى لأنه ماذا؟ ما حصل الإيمان، ما حصل الإيمان خاصة في الجانب تاع العقيدة وجانب تاع الإيمانيات والإيمان بالله سبحانه وتعالى. تلقى الكتب نتاعهم كلها ماذا؟ كلام ما يقدر يفهمه أي واحد، ما يقدر يفهمه كتاب يتكلم لك في العقيدة والإيمان بالله والجنة والنار وكذا، يتكلم في أمور عظيمة، ولكن اللي يقرأ الكتاب حتى بلغ ربما من طلبة والعلماء الكبار يقرأوا هذه الكتب ما يصب فيها إلى شيء، ما يقدر يفهمها أبدا. إذن أي عقيدة هذه توصل للجنة إذا كان واحد ما يفهمها؟ العقيدة بسيطة، العقيدة سهلة مرنة يفهمها الكبير والصغير، كما الدين كل دين قاع جميع أبواب الدين تلقاها بسيطة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاي يبلغ العجوزة والشيخ كما قلنا، والطفل الصغير والمرأة والرجل والشاب واللي يعرف واللي ما يعرفش، والناس تتفاوت، فهذا الدين للجميع. فإذا كان هذا الدين في هذا الألغاز وفي هذا العقد وفي هذا يعني الأمور هذه التي الإشكالات الكبيرة التي لا يستطيع العالم حلها في بعض الأحيان، عالم ما يقدرش يحلها، فإذا أي شيء هذا الدين، أي شيء هذا العقيدة، هذا الإيمان؟ إذن ها في نهاية الأمر قال لم نستفيد من بحثنا طول عمرنا، أرانا قضينا العمر في البحث في مثل هذه الأمور ولم نصل إلى شيء سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، رام يقولوا رام قالوا رام قالوا رام قالوا قيل وقيل وقيل، هذه هي هذا هو العلم، هذا هو العلم. قال لقد تألمت الطرق الكلامية، لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أن أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في إثبات الرحمن وعلى العرش استوى إليه يصعد الكريم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. الناس تحكي عن تجربة، الناس تحكي عن خبرة وعن تجربة وطول عمر في هذا الطريق ولكن لم يصلوا إلى شيء. قال لك احنا خلينا القرآن الكريم ربي يقول في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. احنا قاعدين نخلطوا في هذه السميع البصير، السميع البصير كيفاش داير السمع كيفاش داير البصر كيفاش كذا، قاعدين يعني الانسان يبحث في شيء ما يقدر العقل تاعه يوصل ليه، وربي يقول ليس كمثله شيء. ها والله تعالى في القرآن يقول ليس كمثله شيء، ينفي ماذا؟ المماثلة والشبيه، ويقول ليس كمثله شيء، وفي نفس الوقت عنده السمع وعنده البصر موصوف بهما، ولكن سمعه وبصره ليس كمثله شيء. إذن علاه حتى تروح تخوض أنت في أمور بعيدة عنك ولا تستطيع الوصول إليها بعقلك؟ نعم. قال إليه يصعد الكريم الطيب. إليه يصعد الكريم الطيب، كيفاش يصعد الكريم الطيب؟ الله في السماء، وهما يقول لك لا ماهوش في السماء، لا داخل ولا خارج ولا مفهوم، ولا فوق ولا تحت ولا ظاهر ولا باطن ولا. إذن واش تهضر على معدوم؟ هذا ماهوش انت ما تعبد صنما، ماذا تعبد؟ إذا ما كان لا داخل ولا خارج ولا ظاهر ولا باطن ولا إذن واش غير لا لا لا لا إذن لا تعبد الله انت؟ لا إذن لا شيء، لا آت. إذن قال، ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. اللي خاض هذا الطريق، ولكن احنا الحمد لله رب العالمين لما الله تعالى يرزقنا خبرة مثل هذه نتاع سنوات ويجي يعطيها لك على على بلاطو من ذهب ويقول لك هاك انا اعطيت لك تجربة نتاعي، اياك تمشي من هذا الطريق انها ما توصل ابدا. إذن احنا ناخذ من تجارب الآخرين، خاصة إذا كانوا في هذا المستوى، إذا كانوا في هذا المستوى وعندهم قدم في الإسلام وجربوا تجربة عظيمة ويوصلون إلى نهاية نهاية طريق النجاة والسلامة. قال أبو عبد الله محمد بن الحكم أو ابن عبد الكريم الشهرستاني، عنده كتاب هذا في الملل والنحل، قال لا عمري، هذا قاعد يعطي التجربة نتاعهم، لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارعا سن نادم. رأيت؟ يعني ترى هؤلاء كذلك من الناس اللي خاضوا، ولكن في النهاية قال أنا لقد طفت المعاهد كلها، قريت ضبط. قال وسيرت طرفي، يعني حتى عيني جالت وشافت قاع، طرفي بمعنى العين، تلك المعالم ما خليت حتى مكان إلا ودرست فيه وخذت فيه ودخلت فيه، ولكن في نهاية الأمر ماذا؟ قال وشفت ماذا رأيت؟ لقد رأيت ماذا؟ قال فلم أرى إلا واضعا كف حائل. في نهاية الأمر حيرانين ما وصلوا إلى شيء، أو واحد يقول لك خلاص انتهى الأمر ولم أصل، قارعا السن نادمي، واحد لما يندم على حاجة يدير هكذا يندم، جازت وفاتت وما حصل شيء، فراح الوقت. هكذا وقع لهم هؤلاء رحمهم الله، يعطيونا هذه التجربة لنا احنا حتى الإنسان ما يخوضش. كاين طريق باينة جعلها ربي سبحانه وتعالى صراطا مستقيما، فالإنسان يمشي على صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم، يستعين بكتاب الله من جهة ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وبالمرشدين والدعاة المخلصين ينوروا له طريق إلى الله، بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين ما فيش انعراجات وفيه انكسارات، لا سهل. رأيتم؟ لأن الله سبحانه وتعالى سمى الدعاء وسمى الصلاة وسمى الصيام عبادة، اعبدوني، سماها عبادة. يقول لك العبادة راهي من واحد الكلمة في اللغة التعبيد، وعبد شيء بمعنى سواه وجعله ماذا؟ كالطريق المزفت، طريق لما يكون بيست يكون مكسر، تجدوا له ماذا؟ تخدموا وتعبدوا تجعلوا ماذا؟ تحت أقدامك مرنا سهلا. هكذاك ربي سبحانه وتعالى بهذه العبودية هذه جعل لنا الطريق نتاعنا سهل، صراطا مستقيما، واضح غير ذي عوج، ما فيه لا منعرجات ولا انكسارات ولا أبواب مفتوحة عن يميني وعن الشمال، إلا إذا ماذا؟ أردت أنت أن تختصر الطريق فأردت أن تخوض طريقا آخر فيهوي بك في جهنم، وإلا طريق الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أولها عندنا وآخرها في الجنة، مستقيم مستقيم. فهذا الدين سهل سهل، سهله الله سبحانه وتعالى كما سهل القرآن. قال: وقال الحافظ في الفتح في شرح باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد توسع من تأخر من القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردون إليه ما خلفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرهاً، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه هو عامي جاهل. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدث الخلف، وإن لم يكن له منه بد فليكتفي منه بقدر الحاجة، وليجعل الأول المقصود بالأصالة، ويجعل الأول المقصود بالأصالة، والله الموفق. هذا الكلام من ابن حجر يعني حتى يلخص لنا المسألة، أن الأمر هذا نتاع المناظرات ونتاع القيل والقال ونتاع الجدال وعلم الكلام إلى آخره، إنما جاء من أمة وثنية، من أمة وثنية. لما دخل على الأمة بعد الترجمة، بعد ما ترجموا علم الأوائل، علم الأوائل هذا الفاسد، قال لما دخل، قال دخل بعد القرون الثلاثة المفضلة. إحنا مرت بنا القرون المفضلة الثلاثة اللي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، الصحابة والتابعين وتابع التابعين، هذو ما كان في وقتهم هذا الأمر، ما كان. علاش قلت لكم أنا دائما أكرر نقول هذا الفترة الأولى، هذه الفترة هذه اللي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية هي التي ينبغي أن نستقي منها الدين. فأي شيء نختلفوا فيه اليوم في هذا الزمان المتقدم يعني أو المتأخر عفوا جدا عن زمن النبوة وهدي الأصحاب رضي الله عنهم، فأي شيء نختلفوا فيه فلا بد الرجوع إلى هناك، لازم نرجع للنور. علاش دائما نكرر هذه الكلمة؟ لأن لها الثقل تاعها، لها الوزن تاعها، انك ترجع لعهد الصحابه وعهد التابعين باش تعرف الشيء اللي راك عليه. والا اي واحد يقول ندخلوا في متاهات، انت تقول انا نقول هذا يقول الى اخره. وعلاش الامه اليوم افترقت الى امرها؟ ما تقدرش تحسب الفرق. النبي صلى الله عليه وسلم قال 73، احنا لو كان جو نحسبوا نلقاو راه في المليون ولا زوج ملايين ولا ما ادري. كل زوج يديروا جماعه، كل زوج يديروا طائفه ويديروا فكر، كارثة. كنت نتبع في الأحداث نتاع سوريا يعني. اللي يدخل في العمق يعني، يدخل في العمق أن يجد يعني ناس تجاهد في سبيل الله هكذا يعني، يقولون ضد النظام من أجل. بس لما تدخل أنت الآن في جبهة القتال وتشوف الناس يعني شحال من واحد عنده أفكار من غير يعني الجيش الحر وداعش، هذه الدولة الإسلامية، الخلافة الإسلامية الشامية والعراق، وجبهة النصرة، تلقى في هذا جبهة النصرة طوائف كثيرة اجتمعت تحت راية، وهذا تحت راية، وهذا تحت راية، وهكذا. وتلقى يعني خلافات كثيرة بيناتهم حتى في الأمور متاع حتى في المنطلق، وإن كان يتفقوا في الهدف، ولكن في النهاية الأمر يبنيوا أفكارهم على أشياء لدرجة أنها تصل بهم إلى الاقتتال فيما بينهم. طبعاً كاين أمور ما نذكرهاش يعني باب فقط. فتقول أنت متى يصل هؤلاء إلى النتيجة التي أرادوها؟ يعني إن كان إحنا يوم ندعو أن يحقن الله سبحانه وتعالى دماء المسلمين في العالم، ما ندخلوش في قضية كذا وكذا، لأننا ما نحبش نخوض في هذه المسائل الكثير، الواحد يتحمس فيهم بيتكلم كلام ربما يأوله البعض. لكن في نهاية الأمر تجد ماذا؟ تجد أن هذه الأفكار الكثيرة جدا حتى ولو في نهاية الأمر يسقط هذا النظام ويذهب هذا الطاغية وكذا، تعاود تولي الأمور جهات فيما بين المسلمين، إلى أن ماذا؟ يهلك بعضهم بعضا، ويعني يفني بعضهم أو بعضهم بعضا. فتجد هذا في عينة واحدة. روح للعراق الآن، روح مثلا لأفغانستان، أروح لينا هنا، وهكذا يعني، سواء وإن كان الفتن عظيمة ولا وإن ما كانش، يعني تجد يعني الناس أفكار شعبة كثير، الشعب كثير اللي تتكلم معاه لازم تطيح معاه في خصومة ونقاش. فورا ما رايحين إلى متى؟ إذن هذه الفرقة العظيمة هذه الموجودة في المسلمين لم تكن في العهد الأول، لم تكن في العهد الأول، كانت الأمور واضحة، كانت الأمور واضحة. ولهذا من أراد أن يستقي دينه وأن ينور يعني الطريق التي يسلكها ويتبصر الحقائق على ما هي عليه، إنما عليه بالرجوع إلى ما إلى القرون الثلاثة الأول، الثلاثة الأول، هذه القرون الفاضلة. قال لهذا أنكر التابعون أو أئمة التابعين وأتباعهم ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا، يعني قال أنكروا ذلك، ولكن هؤلاء الذين خاضوا في الكلام لم يقتنعوا بإنكار السلف عليهم، يعني الأتباع ومن تبعهم بإحسان، لما نكروا الجانب هذا نتاع الكلام ما أخذوا لهم الرأي وما اقتنعوا بكلامهم، وساروا ومزجوا مسائل الدين بكلام اليونان، فخلطوا ماذا؟ دين الله اللي قائم على ماذا؟ خالص سماوي، خالص وحي، مصدره الوحي، مصدر ابتداء من عند الله سبحانه وتعالى، تجي من زبالات البشر، أفكار البشر، وتدخلها في دين الله سبحانه وتعالى وتجعل المرجع إليها. ترجع ماذا؟ إذا اختلفنا في الدين نرجعوا لكلام اليونان، نرجعوا لكلام اليونان باش نفكوا المسائل، الخلاف الذي بيننا والخصومة التي بيننا في مسائل أو في قضايا. إذا نرمينا ديننا، أرمينا الدين نتاعنا وزهدنا فيه في كتاب الله وسنة رسوله، وقلنا ماذا؟ تعالى نرجع إلى كلام اليونان ونرجع إلى العقليات والأمور يعني التي تدرك بالعقول المحضة، فهذا فيه تأليه للعقل وجعل العقل هو الرب لنرجع إليه دون وحي الله سبحانه وتعالى اللي جاء من السماء على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. قال ما خالفه من الآثار ويردون، شوف قال وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار، من الآثار يعني الآثار الأحاديث الشريفة، نعم، وقد يدخل حتى القرآن، لما تقول الآثار يدخل حتى القرآن كما شفنا إذا وسعنا هذا المصطلح. قال بالتأويل، ولو بعد ذلك ماذا يفعلون؟ الآية اللي ما توافقش المنطق ديالهم يأولوها، يدوروا لها المعنى ديالها باش يولي يوافق. حب يقول إذا كان كما واحد اللي يلبس 50 ويلقى ثوب تاع 60، واش يدير له؟ يديه عند الطايرين قصلوا منه يردوا 50، رأيت؟ نفس الشيء، يجيب الآية يقصلها من ومن جهة أخرى ويجعلها توافق الأصل تاع اليونان، فيذوي أعناق النصوص كما قال العلماء ويعني ويحملها على المعنى الذي يريده هو، يسقطها على المعنى الذي يريده هو. قال لم يكتفوا بذلك بل زعموا، شوف بل زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحسين. قال اللي ما حصلش علم الكلام راهو ما حصل شيء، هو ما طلبش العلم، اللي ما جابش علم الكلام والفلسفة راهو ما طلبش العلم. قال وأن من لم يستعمل المصطلح عليه هو عامي جاهل، رأيت؟ وهكذا في كل زمان تخرج ماذا؟ فرقة وتجعل من الشيء اللي راه تقول فيه هو الصح ولازم نتبعه، رأيت؟ وما اصطلحوا عليه هو العلم، وإذا ما قلت به أنت فأنت ماذا؟ عامي جاهل. كما نرى بعض اليوم بعض الناس يرون ماذا؟ اللي يحفظ القرآن عامي، واللي يقرأ رياض الصالحين والأربعين النووية والخمسين الرجبية ولا اسمه ابن رجب عليه رحمة الله ماذا؟ عامي، واللي يقرأ كشوريقات هذا في العقيدة يتعلم أصول الإيمان كما جاءت في السنة عامي. ما إذا كان هذا موش علم؟ وراه العلم يا جماعة، وراه العلم، العلم القيل والقال، هذا هو العلم، العلم القيل يعرف يهضر بزاف ويرد بزاف ويناقش بزاف، هذا هو العلم، هذا هو العلم. واللي يعرف الآية والحديث هذا موش علم، يقول غير قال الله وقال الرسول، يجيب الآية ويجيب الحديث. كما اليوم مثلا لو كنت تتكلم من بعض الأحاديث سبحان الله العظيم أحيانا ربما مضحكة مبكية، شو بعض الأحاديث لما نقرأها في الأربعين النووية مثلا، شوف الأحاديث عظيمة جدا يعني عليها مدار الإسلام، شوف هذه الأحاديث الحلال بين والحرام بين، شوف الدين والنصيحة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، شوف الأحاديث جميلة وعظيمة يعني اختارها النووي انتقاها، يعني السنة شوف فيها آلاف الأحاديث، بل ما أدري أكثر، يعني أنا نقول آلاف ولكن هي بلك ملايين من باب فقط باش يختار هذه الأربعين هذه ويديرها في رسالة. شوف ربي سبحانه وتعالى اكتب لها ماذا؟ اكتب لها البركة، اكتب لها النفع إلى زمان الناس هذا اليوم. فهذه فتجد سبحان الله هذه الأحاديث لما تقرأها عليها مدار، مدار الإسلام، الإسلام كامل مبني عليها سبحان الله، مبني عليها، على هذه الأحاديث. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث كي تهضر به في كل حلقة في كل درس في كل كذا إلا ويستوعب شيء كبير، ماشي راح تتكلموا ولا راح تقولوا ولا راح تعملوا، ينتظم الإسلام، بل هو نصف الإسلام. هذا رانا نقربوه للذر احنا برك، واحد كبير مازالكم تستدلوا بهذه الأحاديث تاع الابتدائي نتاع الذراري الصغار رايتهم. فالناس لهذا احنا ما نعظموش، ولهذا تجد كان من جهة أخرى ثانية تعظيم كلام العلماء على كلام الله، حتى ولو كلام العلماء بلغ ما بلغ، بلغ ما بلغ كلام العلماء يعني من المتانة و يعني والفائدة والنفع، وتقاه يعني كلام موزون حقيقة على أصول ومبني على كتاب الله وسنة رسول الله، ولكن لا ينبغي أن يعظم فوق النصوص التي بني عليها. عظم النص، عظم كتاب الله، عظم الآية والحديث لأنها وحي من الله، بركة عظيمة. ولكن الناس يقول لك قال، ولهذا تدخل في بعض النقاشات هكذا إلا تقرأ بعض النقاشات بين الناس بين الطلبة بين العلماء بين تلقى الكلام غير قال فلان قال قال قال قال قال قال قال، ولكن لا تجد ماذا؟ آية أو حديث، ما تجد آية أو حديث. في حين العلماء القدامى كانوا يتكلموا بالآية والحديث أكثر مما يقولهما من عندهم، وقال الله وقال الله وقال، ودليل الكتب نتاعهم كلها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أقرأوا الكتب فقاوا حتى بالأسانيد، ولما ينقلوا حتى لما ينقلوا آية والتفسير تاعها ينقلوا بالإسلام يجيب لك من قال هذا، ولكن دائما كان الآية وكان الحديث. أما الكتب نتاع الخلف وهذا تجدون هذه الفائدة هذه في الرسالة هذه كتبها فضل علم السلف علم الخلف لابن رجب عليه رحمة الله، كان كلامهم قليل فائدته عظيمة. واليوم قول واش تقول كلام كبير ولكن أبدا ما تصل إلى الفائدة، لأنهم إذا نطقوهم وقالوا قالوا لله سبحانه وتعالى، وانتفع الناس بكلامهم لسلامة صدورهم لأنهم يقصدون الله سبحانه وتعالى. أما أكثر الكلام اليوم لا يفيد، ولهذا سمي اليوم هذا الكلام ما يدور بين الناس اليوم هو كذلك كلام، علم الكلام نعم ولكن بوجه آخر. قال فلما يستعملش الشيء اللي يستعملوه من المصطلحات فهو عامي جاهل، عامي جاهل. طبعا هذه ما هيش غير في وقتنا برك، اسمح لي يقول لما نقراوها هكذا نعرفوا بلي راهم قالوا على سلفنا الصالح قديما اللي يتكلموا بالآية والحديث نعم قالوا عليهم عوام. ثم قال في الأخير يعني قال في السعيد ومن تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف وإن لم يكن له منه بد، يعني في بعض الأحيان تضطر أنك تستعمل بعض المصطلحات التي تستعملها الآن كما استعملها غير واحد من القدامى وابن تيمية وابن القيم واحتلموهم يعني في بعض الأحيان على استعمالهم. قال فليكتفي بقدر الحاجة، لأنك إذا أردت أن ترد على بعض الطوائف البدعية الطوائف هذه المنحرفة الضالة لازم لابد تستعمل في بعض الأحيان بعض المصطلحات نتاعهم تستعملها باش ترد عليهم. فقال إذا كان ولابد الإنسان يستعملها، وهذه مرت بنا نظن ما أدري متى تكلمنا عليها، قال ويجعل الأول المقصود بالأصل، ولكن دائما يجعل ماذا؟ علم السلف اللي هو قائم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأصل، ثم بعد ذلك يستعمل بعض المصطلحات اللي استعملوها هؤلاء إذا كان ولابد يعني فليكتفي بالقليل منها. وهذا علاش؟ لأنهم كلهم قاع مشاو على الزجر عن استعمال الكلام أو الخوض في الكلام، ولهذا كانوا قال أرى أن يضربوا بالجريد والنعال كما قال الشافعي وغيره عليهم رحمة الله، كانوا ينهون عن هذا بل يرون ضرب من اشتغل بالكلام وخاض فيه. وما أحسن ما ختم به الإمام أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله هذه العقيدة، وهو ذكره أن ترك المبتدعات واجب على العموم من غير استثناء. يعني هنا لأننا رأنا في نهاية الرسالة، نسأل الله تعالى أن نكون يعني قد انتفعنا، فآخر كلمة قالها قبل ما يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الختام، قال يعني خير ما ختم به ابن أبي زيد، احنا الجملة قريناها، يقول في متنها: وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون، وترك كل ما أحدثه المحدثون. قالت يعني هذا الكلام خير ما ختم به، لأن البدعة هذه خطيرة جدا في الدين، وهي التي شوهت يعني جمال الشريعة، وهي التي فرقت بين المسلمين وخربت وحدتهم بعد توحيدهم لرب العالمين. فذكر هنا في نهاية هذا المتن أن ترك كل ما أحدث المحدثون واجب، أن نترك كل ما أحدث المحدثون. قال وهذا يشهد له يعني حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهذا ثاني حديث من أحاديث الطيبة الجميلة الموجودة في الأربعين كذلك. نعم، قال أخبرهم بوقوع الخلاف، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث بوقوع الخلاف الكثير، بين لهم ما يلجؤون إليه للنجاة، وهو التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. وانتهى الحديث في الختام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. كلام عظيم يا جماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما سيكون ماذا من الخلاف في الأمة، خلاف كثير جدا سيكون، ناس تختلف فيما بينها، موش تختلف في يجوز لا يجوز، في أمور اجتهادية ولا في أمور أنت تراها سنة أنا لا أراها إلى آخره، واحد يراها واجبة الآخر لا يراها، مستحب يراها مستحبة مثلا. يعني كاين أمور تكون بين الناس في الفقه في الأمور العملية، إما الخلاف هنا المشكل أنه لما يكون في الجانب هذا نتاع الشبهات نتاع الضلالات، نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الخلاف الذي سيكون في الأمة. لهذا شراح الحديث كلهم جابوا ماذا؟ حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة. وهذا الخلاف ما هوش في الأمور الفقهية، حاجة تراها سنة أنا لا أراها، أنت تراها واجبة أنا لا أراها، وهكذا خلاف الأمور العملية، وإنما المقصود الخلاف هذا اللي يؤدي الأمة للاقتتال فيما بينها، يؤدي الأمة إلى سفك الدماء، إلى التعدي على الأرواح، التعدي على الممتلكات، وهكذا الأعراض. فهذا هو الخلاف المذموم، الخلاف اللي يقوض يعني صرح الأمة وأركانها. فهذا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه، ولكن هو كما قلنا ماذا؟ واقع قدراً، واقع قدراً قدراً لحكمة يريدها الرب سبحانه وتعالى، ولكن كاين الملجأ والمخرج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. هنا نبدأ نخوض في قضية ماذا البدعة وشنو هي. الوقت ما قلنا أول، هنا نخوض في قضية البدعة، ما معنى البدعة، قضية البدعة الحسنة والسيئة، البدعة الواجبة والمستحبة، إذا كان منها ولا ما كانش، وشكون العلماء اللي قالوا بها، وعلاش وقع الخلاف إلى آخره. فهذا أمر ثاني مهم جدا بحول الله. إحنا كنا حابين نختم اليوم الرسالة، ولكن بما أنه إذا أطال الله سبحانه وتعالى في أعمالنا نزيد نحصل الأجر من خلال هذا الكتاب في حلقة قادمة أخيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قدمنا وبما سمعنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوزنا عنا وعنكم، وأن يجعل خطانا وخطاكم في ميزان الحسنات يوم نلقاه. آمين. الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم، نلتقي يوم الثلاثاء إن شاء الله.